السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الفترة الأولى وهي كتاب الطهارة من عمدة الأحكام بالحديث السادس، ولكن قبل ذلك أين القارئ؟ شيخ عبد الرزاق وينك؟ شوف الحديث الرابع موجود يا شيخ. هات الحديث الرابع إن شاء الله. هات الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. نعم. التعليق الذي نسيته أمس، فالحديث هذا صريح في قطع الاستجمار على وتر، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو نحوها من الطاهرات، ولكن يعارضه في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فحسن. أضيف هذا الحديث، يعارضه في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فحسن، ومن لا فلا حرج. أقول هذا الحديث لا تقوم به حجة، ضعيف، فيه رجل مجهول. ثم نبدأ إن شاء الله درس هذه المادة وهي الأولى في هذه الفترة الصباحية. بسم الله. الحديث السادس، يقول المصنف رحمه الله تعالى في الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. أرجو الهدوء، بارك الله فيكم. وليهمس أحدكم في إذن أخيه عند الحاجة همسا. أقول أولا، جاء في أولى الروايات شرب الكلب، وفي هذه الرواية ولغ، ويفرق بينهما أن الشرب يكون بالفم، يعني شفط جذب الماء عن طريق الشفتين، وأما الولوغ فيكون لعق باللسان. والحاصل أن سؤر الكلب نجس، ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بغسله 7 مرات. نعم، وفي رواية ابن المغفر رضي الله عنه 8، وعفره 8 بالتراب. وها هنا سؤالان بل 3. الأول يعارض هذا في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الماء: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه الرواية الصحيحة. زاد الترمذي أو غيره: إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني بنجاسة. فهذه الرواية ضعيفة، قوله إلا ما تغير لونه إلى آخره. في إسنادها رشدين بن سعد فهو ضعيف، لكن انعقد إجماع المسلمين عليها. ولهذا يعرفون الماء النجس بأنه ما تغير أحد أوصافه 3 التي هي الطعم واللون والريح بنجاسة. نعم، وبهذا عرفتم أن حديث الباب معارض بهذا: إن الماء لا ينجسه شيء. وحديث الباب صريح في غسل ما شرب منه الكلب أو ولغ فيه من الأواني 7 مرات، وبينها وفيها تراب، 8 أو الأولى إحدى إلى آخره، الأولى إحداهن إلى آخره. نعم، فيدفع هذا التعارض بأن حديث إن الماء لا ينجسه شيء هذا عام، خص منه سؤر الكلب بحديث الباب، والمخصص صحيح صريح. نعم، الوجه الثاني في الجمع بين الروايات المختلفة في زيادة التراب على الماء، فبعضها كما سمعتم 7 غسلات إحداهن، وفي بعضها أولاهن. هذا ليس محل معارضة، لأن أولاهن تفسر كلمة إحداهن. وإن قال قائل هذه شاذة، نقول لا مانع، لأن هذا من باب التفسير، وإن كانت إحدى الروايتين شاذة. نعم، وأما رواية عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: وعفروه 8 بالتراب، هذا محل إشكال، محل شيء من الإشكال. وإيضاحه: كيف يكون التعفير بالتراب 8؟ والتراب من المشاهد أنه لا بد أن يعقبه ماء حتى يزيله. فأحسن ما وقفت عليه من أوجه الجمع أن التراب يكون ضمن الغسلة 7 أو 6، وتكون 7 بعده، فهو لا يبقى منه شيء إذا قلنا أنه في 7 يكون أولها هو التراب، أول السابعة منها، أولها التراب والماء عقبة، أو هو أثناء الماء. والحاصل أنه لا يبقى من التراب شيء. سؤال آخر، أولا ما الحكمة في زيادة التراب على الماء؟ أليس الماء منظفا؟ نقول الجواب بلى، والجواب عن هذا من وجهين. أولا أن هذا نص الشارع وقاعدة أهل العلم والدين والإيمان التسليم للنص والتصديق به سواء كان معللا أو لا. ثانيا ظهر عن طريق البحوث الطبية أن لعاب الكلب فيه جرثومة خاصة. نعم، لم يزلها إلى التراب، أجروا بحوثا فلم يزلها شيء إلا التراب. فسبحان الله العظيم، ما أبدع تشريعه، آمنا بذلك وصدقنا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا يرد على بعض الفقهاء قوله ويقوم مقام التراب أشنان أو صابون أو نحوه أو نحوهما. الأشنان نوع من النبات يستخدمونه، الصابون معروف. فهذا وجه الرد عليه، أنه لا يمكن استخدام غير التراب. فتوافق على استخدام التراب ضمن الغسلات. نعم، النص والتجربة عن طريق البحث. نعم. الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه. دعا بماذا؟ نعم، عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والكلام على هذا الحديث الصحيح من أوجب. أولاً شرعية البدء بغسل الكفين، نعم، قبل بقية أعضاء الوضوء. فأول ما يبدأ به المرء المسلم وضوءه غسل كفيه ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء ثلاث مرات، وهذا أصح القولين وجوبه للنقل المستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وضوء، الوضوء بالفتح على وزن فعول ما يتوضأ به وهو الماء. وقوله وضوء أي فعل الوضوء، فالوضوء في اللغة البهاء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والجمال. وشرعا غسل أعضاء مخصوصة لا تصح الصلاة بدونه. نعم. في الحديث فائدة ثانية، وهي حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذوها عنه. ألم تسمعوا إلى الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، يعني قريبا منه. هذا تنبيه لأن الوضوء له كيفيات متعددة. نعم. فقد يكون الوضوء لتنشيط الأعضاء ومن النوم مثلا أو من الكسل فيكون خفيفا جدا، وقد يكون للصلاة، هنا لا بد فيه من الإسباغ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الفائدة الأخرى شرعية الصلاة بعد الوضوء، صلاة ركعتين بعد الوضوء. وهذا الحديث ظاهره أن المسلم إذا توضأ صلى ركعتين في جميع أجزاء الليل والنهار. وهل هي على نعم فهاتان الركعتان سنة. نعم. والعموم ليس مراد، فإنه يستثنى منه أوقات النهي كما سيأتي إن شاء الله تعالى إن طال بنا وبكم العمر في الصلاة، أو يأتي سؤال ونجيب عليه إن شاء الله تعالى. كذا يا شيخ خالد؟ طيب، يأتي السؤال إن شاء الله ونجيب عليه. نعم. فضل هاتين الركعتين وأنهما مكفرات للخطايا، ألا تسمع إليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتين لا يحدث به فيهما نفسه. نعم غفر. نعم غفر له. فالجواب هنا يتضمن شيئين: الأول عن قوله صلى الله عليه وسلم يحدث فيهما نفسه، هذا شرط في مغفرة الذنب، في حصول أجر هاتين الركعتين. لكن ما المراد بحديث النفس؟ فلو قال قائل: كل إنسان سيحدث نفسه، نقول: لا عليك، حديث النفس على ضربين، أحدهما الاسترسال والهواجس والخواطر التي يشعر المسلم إذا كثرت عليها أنه ليس في صلاة، فهذا هو الذي يجب اجتنابه. وبوجوده لا يحصل الأجر. الثاني ما كانت خطرات بسيطة لم تلهه عن الصلاة. نعم. فهذا لا بأس به إن شاء الله. الثاني بالنسبة للجواب الثاني في مغفرة الذنب، هل هو على ظاهره أو مخصوص؟ وإن شئت فقل: هل هو مطلق أو مقيد؟ الصواب أنه مقيد وليس مطلقا وليس على عمومه. فالمقصود هنا بالذنب

وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. هذا من الأدلة على وجوب المضمضة والاستنشاق. نعم. في الاستنشاق أمر آخر، وهذا يتضمن شيئين. أحدهما ما روي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. فهذا الحديث ضعيف، لكن لا بد من بيان الوصل والفصل. فالوصل أن يتمضمض ويستنشق كلا على حدة، فيجعل مثلا المضمضة نعم مفصولة غرفة، يجعل لها غرفة، والاستنشاق غرفة. هذا كما قدمنا ضعيف. والصواب إذن الوصل، وهو أن يقسم الغرفة بين المضمضة والاستنشاق. بقي غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين، غسل اليدين في حديث عثمان نعم 3 مرات إلى المرفقين، وفي حديث عبد الله بن زيد هذا 2، وبقية الأعضاء 3. وهذا يدل على جواز التفاوت في العدد. نعم التفاوت في العدد، فلك أن تغسل بعض الأعضاء 2 وبعضها 3 أو بعضها 1 ومرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ على كيفيات متعددة، فتوضأ 1 مرة، وتوضأ 2 مرتين، وتوضأ 3 ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على 3. نعم. أما غسل الكفين فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه نقص دون 3. الوجه الثاني، كلا الحديثين يوافق آية المائدة، أعني قوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم. فتضافر على هذا الكتاب والسنة. نعم. لكن زاد حديث عبد الله بن زيد أمرا آخر، وهو كيفية المسح، كيفية مسح الرأس. فإنه في الآية وحديث عثمان رضي الله عنه، نعم في حديث عثمان وفي الآية دي، وحديث عثمان مجمل العدد والوصف، وإن شئت فقل مجمل العدد والكيفية، إذ في الآية وحديث عثمان الإطلاق هكذا: وامسحوا برؤوسكم، أو التعميم. ولهذا اختلف العلماء هل يمسح الرأس كله أو يمسح على بعضه. نعم. لكن جاء البيان في حديث عبد الله بن زيد بيان العدد، وذلك في قوله 1، ونعم، وبيان الكيفية أنه بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه. زيد في السنة الصحيحة مسح الأذنين، وذلك بأن يدخل السبابتين في باطن الأذنين، ويجعل الإبهامين على ظاهرهما، وليس معناه أنه يدخل الأنملة كلها حتى تبلغ مبلغا هكذا، لا، وإنما يكتفي بإدخال المجرد هكذا هكذا، ثم ويجعل الإبهامين هكذا على الظاهر. وصح، فقلت لكم وصح عنه صلى الله عليه وسلم هذا بالسنة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح الصدغين، والصدغ نهاية الخد من جهة الأذن. نعم، الحمد لله. وهذا من زيادة السنة الصحيحة على الآية والحديث، وكلاهما مقبول عند أهل العلم ولا يفر ولا يضر. بقي أمر، وهو أنه هنا قال غسل رجليه في حديث ابن زيد، في حديث عثمان إلى الكعبين، ولا معارضة، وأظن مرد هذا إلى الرواة، فبعضهم حفظ، فكل حدث بما حفظ. نعم، أو أن بعضهم اختصر لما هو معلوم وبعضهم بسط. بقي أمر يتعلق بالكعبين، وهذا الأمر أن الياء مجملة، أعني في قوله وأرجلكم إلى الكعبين، وفي حديث وكذلك في حديث عثمان رضي الله عنه. نعم، والسؤال هنا هل إلى بمعنى مع أو بمعنى الغاية؟ تفطنوا للسؤال ويأتيكم الجواب إن شاء الله. نعم، أقول هل إلى بمعنى مع أو بمعنى الغاية، يعني غائية. قبل بيان الراجح أحب أن تعلموا الفرق بينهما. فمن قال، نعم، فمن قال إن إلى بمعنى مع غسل الكعبين مع الرجلين، يعني أدخل الكعبين في غسل الرجلين وكذلك المرفقين في غسل اليدين، ومن قال إنها للغاية أخرج المرفقين من غسل اليدين والكعبين من غسل الرجلين، فأي القولين الصواب؟ الصواب أن لا بمعنى مع وليست للغاية. والدليل ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين هكذا، يعني هكذا. نعم، لأن المرفق هو اللحمة المرتخية التي تفصل الذراع عن العضد، هذا هو المرفق. فأبو هريرة رضي الله عنه أدخل هكذا، أشرع في العضدين وأشرع وغسل الساقين حتى أشرع فغسل الرجلين حتى أشرع في الساقين. فهذا الحديث نص صريح على أن إلى بمعنى مع وليست للغاية. وإيضاح ذلكم، نعم، ما صنعه أبو هريرة رضي الله عنه بإدخالي، نعم، من إدخال المرفقين في غسل اليدين والكعبين في غسل الرجلين. نعم، والكعبان تثنية كعب، والكعب هو العظم، فالكعبان هما العظمان البارزان اللذان يفصلان بين الساق والقدم. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. شاهدوا الترجمة في قولها رضي الله عنها وفي طهوره، أو في نعم في وفي طهوره، والطهور في طهوره، والطهور هو التطهر سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. وقولها في شأنه كله يعني في الأكل والشرب ولبس النعل وغيرهما من أمور من الأمور الطيبة المحترمة، نعم، مثل دخول المسجد، دخول البيت، نعم، وهكذا. وهل هذا له مخصص أو لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله في باب دخول الخلاء والاستطابة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الحادي عشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث فيه خصيصة اختصت، نعم اختص نعم اختصت هذه الأمة بها، وهي دعوتهم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم غرًّا محجلين. فالغرة أصلها بياض في جبين الفرس، نعم، ثم استعملت هاهنا غرًّا يعني بيض الوجوه في الجباه، شباههم بيضاء فيها بياض. والتحجيل هو بياض في قوائم الفرس في يديه ورجليه، فجعلت من خصائص هذه الأمة، نعم. وفي الحديث إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، والحديث في هذا الباب متواترة تواتراً معنوياً يوجب العلم والعمل. ومن تلكم الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نعم، ومنبري على حوضي، نعم. فائدة أخرى وهي إطالة الغرة والتحجيل. والصواب أن هذا استفاده أبو هريرة رضي الله عنه، نعم، مما سمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. ولهذا فإنه صنع في غسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ورفع في غسل رجليه إلى يعني في الساقين، رفع في الساقين، نعم، فقال ما قال: سمعت رسول الله، نعم. فهو استنبط مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره بأن الأمة يوم القيامة تدعى إلى حوضه غرًّا محجلين، نعم، ولهذا قال ما قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، نعم. وأجاب بعضهم فقال: هذه ليست بشاذة، هذه صحيحة، لكن فعل أبي هريرة رضي الله عنه هو المستفاد. فقالوا إطالة الغرة بأن يجاوز قليلا عن الحد، فالوجه حده عرضا من الأذن إلى الأذن، حده طولا من الأذن إلى الأذن، ومن حدر من حدر من الذقن، نعم يعني ليس الشعر، من حدر من الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين هكذا. لكن من أراد أن يزيد قليلا حتى يدخل شيئا من الرأس مع الوجه فلا بأس، لأنها ضمن الإطالة. وغسل الرجلين غسل اليدين زيادة إلى فوق المرفقين، نعم. والظاهر أنهم يريدون بهذا الزيادة فوق ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما قدمت لكم، وكذا غسل الرجلين، والله أعلم. نعم. الحديث الثاني عشر، وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية معناها الزينة، وأن المرء بقدر ما يبلغ وضوءه من أعضائه تبلغه الحلية من الزينة، يزين بالغرة والتحجيل، والله أعلم. ثم إن شاء الله أظن انتهى كتاب باب الوضوء. نعم. معكم عشر دقائق ثم إن شاء الله ننتقل إلى المادة الثانية في هذه الفترة، فعلى بركة الله. جزا الله خير الجزاء ونفعنا بما قال، رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.